الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله إخواني حيا الله هذه الوجوه الطيبة النيرة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك ولا ريب يا إخواني أن المسلم في هذه الحياة يسعى لنيل محبة الله تبارك وتعالى، فالمسلم إذا فاز وحصل محبة الله عز وجل عاش حياته عزيزا كريما، فاز وسعد بالدارين أو في الدارين في الدنيا والآخرة. وهناك أسباب كثيرة ذكرت في الكتاب والسنة، من خلال هذه الأسباب يستطيع العبد أن ينال محبة الله عز وجل وأن ينال رضا الله تبارك وتعالى. فمن هذه الأسباب، ولا أريد أن أذكرها سردا أو أن أقف عند كل سبب من هذه الأسباب، لكن حسبي في هذا اليوم أن أقف عند سبب واحد. من هذه الأسباب يا أخواني الزهد، ومن هذه الأسباب الصبر، فإن الله يحب الصابرين. ومن هذه الأسباب الجهاد، فإن الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ومن هذه الأسباب كذلك التوبة، فالله يحب التائبين. ومن هذه الأسباب التطهر، فإن الله يحب المتطهرين. ومن هذه الأسباب الإخلاص، ومن هذه الأسباب ذكر الله، ومن هذه الأسباب قراءة القرآن، وأسباب كثيرة، أسباب كثيرة من خلالها عبد الله تستطيع إذا ما حققت هذه الأسباب أن تنال محبة الله عز وجل. وإذا استطعت أن تحقق هذه المنزلة وهذه المرتبة العظيمة ألا وهي محبة الله عز وجل، فأنت عزيز في دنياك وفي أخراك، فأنت شريف في دنياك وفي أخراك، وأنت عظيم في دنياك وفي أخراك. لأن كما سوف يمر معنا أن الله عز وجل يا أخواني إذا أحب العبد، هذا العبد لا يتكلم إلا برضوان الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يكفي إلا ما يرضي الله، ولا يأخذ بيديه إلا ما يرضي الله عز وجل. أي باختصار يصبح ذلك العبد مسددا وموفقا. الله يوفقك والله يسددك في كل خطوة تخطوها، في كل كلمة تهمس بها، في كل حركة تتحرك، في كل نفس تتنفس، أنت الموفق وأنت المسدد. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه جل وعلا، والحديث طويل لكن الشاهد في هذا الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ماذا؟ ماذا يا عبد الرحمن؟ من عبد الرحمن؟ ماذا يا عيسى؟ حتى أحبه، حتى أحبه. فالعبد إذا تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، وكان هذا العبد مطيعا منيبا خاشعا لله تبارك وتعالى، يحصل على محبة الله. قال: حتى أحبه. طيب إذا أحبت الله تكون موفقا مسددا. كيف تكون موفق وتكون مسدد؟ اسمع إلى تكملة هذا الحديث. قال: حتى أحبه، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي لا تتحرك حركة إلا وتكون هذه الحركة أنت موفق وأنت مسدد في هذه الحركة. وحتى لا أطيل يا أخوان، أريد أن أركز على سبب قلته في بداية درسي هذا، ألا هو الزهد. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته. واسمعوا يا أخوان، ركزوا في أسئلة الصحابة، أسئلة الصحابة دقيقة، أسئلة نستفيد منها في ديننا ودنيانا. قال يا رسول الله دلني، يعني أخبرني أعلمني، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي مجيبا ذلك الرجل، قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس النتيجة يحبك الناس. فهذا الصحابي الجليل لحرصه على فعل الخير وعلى أعمال البر، ويريد أن يفوز بمحبة الله عز وجل، وإذا فاز بمحبة الله فاز برضوانه، أي دخل جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا كان الصحابة يا أخواني، الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على أن يحققوا أسباب السعادة في هذه الحياة. الصحابة كان حرصهم شديد على أن يحققوا محبة الله عز وجل، على أن ينالوا محبة الله وأن يفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. وحتى تعلم أن هذا أن يعني الصحابة حريصين كل الحرص على مثل هذه القضايا، انظر إلى أسئلتهم، فتش في أسئلتهم، وانظر إلى اهتماماتهم، وانظر إلى علو همتهم، وانظر إلى صدق رغباتهم في الخير، وانظر إلى قوة عزائمهم على أفعال البر. تجد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم السباقين دائما في هذا الميدان، هم في الحقيقة فرسان هذا الميدان، لا يشغلهم أمر من أمور الدنيا، بل إن شغلهم الشاغل كما أسلفت وذكرت في كذا حديث، شغل الصحابة الشاغل هو جنة الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض، محبة الله، محبة رسوله، الفوز برضا الله، الفوز برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان جل اهتماماتهم، هذا باختصار كان جل اهتماماتهم. هل يعني ذلك يا أخوان أن الصحابة ما كانوا يعملون؟ كانوا يعملون، كانوا يزرعون وكانوا يتاجرون وكانوا يعني يعملون بالصناعة وكانوا، لكن مع كل ذلك كانوا حريصين على أن يدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. في هذا الحديث من الوقفات التي يمكن أن نقف عندها، النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه والله فائدة يحتاجها كل مربي، ألسنا نحن آباء؟ إذا كنا آباء يعني مربين، أخواني أب يعني مربي، معلم مربي، موجه مربي، مدرس مربي، تمام؟ أنت في مجتمعك مربي، مربي بأخلاقك، مربي بسلوكك، مربي بتعاليمك، مربي بتوجيهاتك. النبي عليه الصلاة والسلام كمربين نستفيد منه فائدة من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال السائل إذا سأل، كان يراعي حال السائل إذا سأل، ويعطي الجواب المناسب للسؤال المناسب. فالشيخ الوزار كان اليوم على الخطبة ذكر لنا قصة ذلك الشاب الذي أراد أن يستأذن النبي في قضية عظيمة جدا، ألا وهو قضية الزنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه حتى أقبل عليه وقال ذمني أقبل، ثم ناقشه وحاوره وتفاعل معه وأعطاه الجواب المقنع، يعني ما نهره ولا كهره ولا وبخه ولا حقره ولا سبه ولا شتمه، وإنما تعامل مع هذا الشاب يعني المعاملة التي يحتاج إليها، يعني شاب تحتاج نفسه إلى الزنا، فركز على قضية هي في غاية الأهمية، ألا وهي قضية الغيرة. الغيرة عند العربي، العربي يتنازل عن كل شيء إلا الغيرة، إلا الغيرة على العرب. لذلك ناقشه وحاوره هذا الحوار الهادئ وهذا الحوار الجميل، فقال له أترضاه لأمك، لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ ثم ذكر له ما ذكر من المحارم، قال لا، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه، لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. فلاحظ عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الجواب الكافي الشافي، لذلك هذا الصحابي الله والله أعلم أنه كان عنده شيء من الحرص في قضية الدنيا، فأعطاه جوابا مناسبا ومعاذ كما مر معنا في الحديث السابق لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم ذكر له أركان الإسلام. تم يا أخوان إجابات النبي اختصار، أريد أن أختصر إجابات النبي عليه الصلاة والسلام وصاياه صلى الله عليه وسلم كانت تتناسب مع حال ذلك السائل أو مع حال ذلك الموصى. الآن ركز في وصايا النبي، وصايا النبي كثيرة صلى الله عليه وسلم، يعني كان يوصي بتقوى الله. جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال له لا تقدر. ثم أوصى مثلا أبو هريرة ألا يدع صيام ثلاث أيام من كل شهر، وقف على ذلك. فوصاياه صلى الله عليه وسلم وإجاباته عن أسئلة الصحابة كانت تتناسب مع حال من ذلك السائل. وأنت أيها الأب إذا جاء ولدك وأراد منك سألك سؤالا فلا تحقر ولدك ولا توبخ ولدك، حتى لو كان السؤال في صميم العقيدة، حتى لو كان في صميم التوحيد مثلا، تمام؟ فأجبه إجابة يفهمها عليك ويستوعب تلك الإجابة، يعني لا تجيب ولدك جوابا كما تجيب ذلك الرجل الكبير على نفس السؤال. حدد إجاباتك، إجاباتك لازم تكون متوافقة مع السن ومع حال ذلك السائل. هذا توجيه استفدناه من النبي صلى الله عليه وسلم نستفيده في قضايا التربية، لأنه أنا أحب دائما يا أخواني في هذه الأحاديث أن أقف عند وقفات تربوية نستفيد فوائد تربوية من هذه الأحاديث النبوية. الفائدة الثانية أو الثالثة في قول الصحابي رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي فقال دلني، يعني أخبرني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا سؤال الصحابي، وهذا السؤال يا أخواني الصحابي قدم محبة الله للعبد على محبة الناس. أتعرفون لماذا؟ لأن محبة الله هي الأصل يا أخواني، أن يحبك الله، هذه والله هي الغاية الأسماء، هذه والله هذا والله هو المقصد الأعظم، أن يحبك الله عز وجل. والله هذا هو الشرف يا أخوان، والله هذا هو العز، والله هذه هي الكرامة، أن يحبك الله عز وجل. لذلك انظر ماذا قال بعض السلف، قال بعض السلف رحم الله السلف جميعا، قال ليس الشأن أن تحب، يعني أن تحب الله عز وجل هذا فرض، هذا موجود عند الجميع، يعني يسأل أي مسلم ألا تحب الله عز وجل؟ إذا قال لا أحب الله كفر، أليس كذلك؟ فحب الله عز وجل فرض وواجب من واجبات العقيدة، يجب عليك عقيدة أن تحب الله وأن تحب رسوله. لذلك ماذا قال بعض السلف؟ ليس الشأن أن تحب، أن تحب أنت الله عز وجل، ليس هذا هو الشأن، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب أنت، أن يحبك الله عز وجل، أن يعظمك الله، أن يشرفك الله، أن يعزك الله عز وجل، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم دل الصحابي على سبب من أسباب محبة الله عز وجل لعباده، ألا وهو الزهد. فمن أحبه الله أعزه في الدارين، ومن أحبه الله أسعده في الدنيا والآخرة، ومن أحبه الله عز وجل جعل له القبول في هذه الحياة، ومن أحبه الله عز وجل ألقى في قلوب الناس محبته. ألا تجدون عباد الله أن بعض عباد الله كل عباد الله يحبونه؟ هذه المحبة التي ألقاها الله عز وجل في قلوب العباد لرجل معين، لزيد أو عبيد، هذا الرجل جعل الله له القبول في هذه الحياة، جعل الله له القبول في هذه الحياة. والحديث صحيح يا أخواني، جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النبي عن ربه في حديث أبي هريرة قال قال الله عز وجل إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. ثم ينادي لأهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في هذه الأرض، فيكون مقبولا محبوبا مرضيا، كل الناس تمدحه، كل الناس تحبه. هذا الرجل جعل الله عز وجل له القبول في هذه الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر لما قال هذه الجملة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ليست هنا القضية، وإنما الأعظم الجملة اللي بعدها ما هي؟ قال: ويحبه الله ورسوله. الصحابة لشدة شوقهم أن يكون أي واحد منهم ذلك الرجل، قال: فباتوا تلك الليلة يدوكون هذه الليلة، كل منهم يتمنى أن يكون ذلك الرجل الذي عناه النبي وقصده النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح الصباح سأل النبي عن علي رضي الله تعالى عنه، ثم أعطاه تلك الراية. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في الحياة: أنك يا علي يحبك الله عز وجل، يحبك الله ويحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الرابعة يا أخواني: أهمية التربية على القناعة. النبي أجاب هذا الرجل، الرجل ماذا سأل؟ سأل عن عمل، هذا العمل يجمع له بين أمرين: محبة الله ومحبة الناس. وسؤال الصحابي سؤال ذكي يا أخوان، يريد عمل واحد من خلاله يجمع بين في سؤال واحد، أو يريد جوابا يجمع سبب يجمع له حب الله وحب الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا. إيش معنى الزهد يا أخوان؟ ما الذي يخطر في بالنا؟ إيش معنى الزهد؟ أكثر الناس لما يذكر الزهد والورع لا يخطر في بالنا إلا قضية الفقر، قضية الفقر. وهذا الأمر لا نلام عليه، حتى في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه المسألة فقال: قال كان المتأخرون أي في زمانه إذا ذكر الزهد لا يذكر إلا الورع، عفوا إذا ذكر الزهد لا يذكر إلا الفقر، فالزهد والفقر قرينان مقترنان. ولكن هذا المفهوم خطأ، هذا المفهوم عند الناس يا أخواني خطأ. فقد تجد رجلا غنيا من الله عز وجل عليه بالمال الكثير والخير العميم بممتلكات وعقارات وأراضي وشركات، لكن هذا الرجل ثالث. ثم تجد بالمقابل رجل فقير جدا جدا، لكن هذا الرجل غير زاهد، طماع، عنده جشع، تمام. فقضية الغنى يا أخواني، فالغنى والفقر لا علاقة لهما. يعني ممكن تجد رجل غني وهو زاهد، وممكن تجد رجل فقير وهو زاهد. فالزهد في حقيقته يا عباد الله، الزهد عرفه العلماء تعريف كثيرة. يعني الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه اعتبر الزهد من أعمال القلوب، والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قسم الزهد إلى ثلاثة أقسام. قال: هناك زهد يسمى زهد العوام، هذا زهد من إحنا. زهد العوام هو ترك المحرمات. الزهد الثاني قال هو زهد الخواص، وهو ترك فضول المباحات. الزهد الثالث زهد العارفين، وهذا هو الزهد الذي نريده في هذه الحياة. زهد العارفين هي ألا تنشغل بأمر دنيوي يشغلك عن الله وعن الدار الآخرة. فإذا انشغلت عن الله وعن الدار الآخرة بأي قضية من قضايا الدنيا فأنت لست بزاهد. فمن ترك الواجبات، ومن ضيع الحقوق، ومن فرط في الفرائض، ومن استهان بالسنن، هذا ليس بزاهد، حتى لو لبس اللباس المرقع، حتى لو لبس الثياب البالية، حتى لو لبس الثياب القديمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني ماذا قال؟ قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. والنبي يعني باختصار الزهد يا أخواني أن تكون الدنيا بيدك لا بقلبك، هذه باختصار الزهد، أن تكون الدنيا بكل ما فيها من متع وملذات وشهوات وممتلكات ومراكب ومصانع ومطعم ومشرب ومنفع وغير ذلك من الملذات الموجودة في الدنيا، هذه الأشياء تكون بيدك، بيدك يا أخي، لا تكون بقلبك، لا تكون بقلبك. لذلك أبو مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه قال: ليس الزهد بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، بما في يديك. والله الله يا أخواني. وختاما أذكر مسألة، طبعا القضية الثانية لن نتكلم عليها، قد نؤجلها لوقت آخر، لكن أذكر فائدة يا أخواني تحت مفاهيم مغلوطة عن الزهد وعن حقيقة الزهد. دخل على الناس بدع وخرافات وأباطيل كثيرة. ألا تذكرون عندما كنا مثلا صغارا، يعني إذا دخل القرية رجل يلبس الثياب الرثة والمرقعة، الناس تشير إليه بالبنارة وتقول: هذا رجل درويش، هذا رجل من أهل الله، هذا رجل واصل، هذا رجل عارف. لكن يا أخوان، ما علاقة اللباس، هذا اللباس الخشن، اللباس المرقع، بقضية الزهد؟ الزهد ما له علاقة بقضايا اللباس. فقد تلبس أجمل الثياب وأنت زاهد، وقد تأكل أجمل أطيب المأكولات وأنت زاهد، وقد تشرب ألذ المشروبات وأنت زاهد. فلا علاقة لمثل هذه الأشياء بقضايا الزهد والورع، لا علاقة يا أخواني. لكن هؤلاء أرادوا أن يدخلوا عقائد فاسدة من خلال ذلك الزي، ومن خلال ذلك تلك الهيئات، أرادوا أن يظهروا بأنهم يعني مبتعدين، لا يريدون الدنيا ولا شهواتها ولا ملذاتها، لكنهم خدعوا الناس، خدعوا الناس وغشوا الناس، وأدخلوا عقائد باطلة مذمومة وأفكار هدامة، من خلالها وصل أولئك إلى مبتغاهم. فالله الله يا أخواني، نحن المسلمون لا ننخدع بمثل هذه الأشياء إذا كان عندنا الضابط للزهد واضح. الآن الحمد لله صرنا نعصم عن الزهد. الزهد هو أن لا تنشغل عن الله ولا عن الدار الآخرة. الزهد هو أن تترك ما يضرك في الآخرة، أن تترك ما يضرك في الآخرة. الله أسأل أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.